بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يقول الإمام الحافظ أبو عيسى الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. قال رحمه الله: حدثنا بندار قال حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا أبو أحمد قال حدثنا سفيان عن معمر عن قتادة عن أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد. قال رحمه الله: وفي الباب عن أبي رافع. وقال رحمه الله: حديث أنس حديث حسن صحيح، أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يطوف على نسائه في غسل واحد، وهو قول غير واحد من أهل العلم، منهم الحسن البصري ألا بأس أن يعود قبل أن يتوضأ. وقد روى محمد بن يوسف هذا عن سفيان فقال: عن أبي عروة عن أبي الخطاب عن أنس، وأبو عروة هو معمر بن راشد، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة، وأبو الخطاب قتادة بن دعامة. قال رحمه الله: ورواه بعضهم عن محمد بن يوسف عن سفيان عن ابن أبي عروة عن أبي الخطاب، وهو خطأ، والصحيح عن أبي عروة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام لا تمان الأكملان على خير خلق الله أجمعين، وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، فقد ذكر المصنف رحمه الله حديث أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه، خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم الطيب المبارك، حفظ هذه السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وحدث بها، فكانت من هديه لأمته صلوات الله وسلامه عليه. ترجم المصنف رحمه الله لهذا الحديث بقوله: باب ما جاء في الرجل يطوف على نسائه بغسل واحد. هذه الترجمة المقصود منها الإشارة إلى جواز وطء الرجل للمرأة وهو جنب، فيكرر الوطء دون أن يحدث بين الوطئين غسلا. وعلى هذا يستفاد من هذا الحديث أن الغسل لا يجب في كل جماع، وأن من كرر الجماع واغتسل بعد تكرار الجماع غسلا واحدا أن ذلك يجزيه. ثم إن المصنف رحمه الله قال: باب ما جاء في الرجل، ولم يقل ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. والعلماء تارة يعبرون في كتب الحديث باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وتارة يعبرون بالرجل إن كان الحكم متعل عاما، ويعبرون أيضا بالمرأة إن كان الحكم خاصة. وتعبير المصنف رحمه الله بالرجل في هذا الموضع ليس المراد به تخصيص الحكم بالرجال، بل المرأة كذلك، فإنه إذا وقع منها ما يوجب الغسل وهو الجماع وتكرر ذلك منها فإنه لا يجب عليها إلا غسل واحد، فليس لقوله الرجل مفهوم معتبر. وأما بالنسبة لتعبير المصنف بقوله الرجل ففيه مناسبة لطيفة، ذلك أنه في بعض الأبواب يقول باب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكأنه يريد أن يبين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم ثبت عنه هذا الفعل، فيحتمل أن يكون خاصا برسول الله صلى الله عليه وسلم، ويحتمل أن يكون عاما للأمة كلها. فلما عبر بالرجل هنا بين أن الحكم للأمة كلها، فالتعبير بالرسول صلى الله عليه وسلم وورود الهدي عنه قد يكون في حال الالتباس، وإن كان العلماء لا يلتزمون بذلك كما هو مفهوم من بعض التراجم. وقوله يطوف على نسائه، الطواف هنا المراد به الجماع، كني به عن الجماع تأدبا، ومن عادة العرب أنهم يختارون للأمور المستبشعة والتي يستحيا من ذكرها ألفاظا تناسب المقام عند بيانها، فيقولون طاف على نسائه وأتى نساءه ونحو ذلك من الألفاظ، يقصدون بها الأدب عن ذكر الشيء المستبشع القبيح باسمه المجرد المعروف. وفي هذه المسألة هدي لرسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان يأتي نساءه بغسل واحد، وثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه أتى كل امرأة واغتسل بعد إتيانها فكرر الغسل بين الجماع والجماع. وعلى هذا فإنه إذا أراد أن يغتسل الإنسان بين الجماعين فلا بأس، وإذا أراد أن يؤخر الغسل إلى آخر ما يكون من شأنه فلا بأس، لأن رسول الله صلى الله عليه وسلم ورد عنه الأمران. وللعلماء رحمهم الله في حديث أنس بن مالك هذا الذي معنا والذي أصله في صحيح البخاري وحديث أبي رافع إشكال معروف، فحديث أبي رافع رضي الله عنه وأرضاه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم أتى نساءه فاغتسل عند هذه وهذه وهذه، فقيل له لما فعلت هذا يا رسول الله؟ قال هذا أزكى وأطيب. فقال بعض العلماء إن حديث أنس أصح من حديث أبي رافع، وهذا المسلك سلكه الإمام الحافظ أبو داود في سننه، فقال بعد ذكره لحديث أبي رافع حديث أنس أصح منه. وقال بعض العلماء إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل الأمرين ولا تعارض بينهما بحمد الله، فإن قوله في حديث أبي رافع إن هذا أزكى وأطيب بصيغة أفعل، أي أنه أزكى للنفس، لأن الإنسان إذا اغتسل فإنه مطيع لله، ويطلق الزكاة بمعنى الطاعة كما قال سبحانه حنانا من لدنا وزكاة، أي طاعة لله عز وجل. وكذلك يوصف الإنسان بكونه زكيا إذا كان مطيعا كما قال سبحانه قد أفلح من زكاها، أي حملها على الطاعة والخير. فالمقصود أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن هذا أزكى وأطيب، وقال أطيب قيل إن العلة هنا لمصلحة البدن، فإنه إذا جامع الرجل وأنزل فإنه يستنفذ قوة البدن، وحينئذ إذا اغتسل فإن الغسل والماء ينشطه ويقويه. ولذلك لما أمر صلى الله عليه وسلم بالوضوء قال إنه أنشط للعود، فدل على أن إصابة الماء للبدن تنشطه وتقويه بعد انكساره بحدة الشهوة وقوتها، فشهوة الجماع تستنفذ قوة البدن، ولذلك وصفت بكونها اللذة الكبرى، فإن جميع أحاسيس الإنسان ومشاعره وقوته تكون مستنفذة، فإذا حصل الإنزال أو حصل الجماع فإن هذا مظنة انكسار البدن وانكسار قوته. فكان من هديه بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه أن أدخل الطهارة، أدخلها بصورتين، أدخلها بصورة الكمال بالغسل، وأدخلها بصورة أقل وهو الوضوء. وفي قوله كان يطوف على نسائه، هذا الحديث فيه إشكال، فيه إشكالات، منها أولها أن أنس بن مالك رضي الله عنه بين أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف على نسائه في غسل واحد، وهذا بلا شك أنه يكون في يوم واحد، بل لا يمكن غالبا، بل لا يتأتى أبدا إلا في اليوم الواحد، لأننا لا نستطيع أن نقول في غسل واحد أي بغسل واحد. وعلى هذا فإنه لم يغتسل بين الجماعين، وحينئذ لا تستطيع أن تقول إنه في يوم تلو يوم، لأنه لا بد وأن يغتسل أثناء اليوم. وإذا ثبت أنه يكون في ساعة أو سويعات من اليوم فيرد الإشكال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم له أكثر من امرأة، ومن عدد النساء وجب عليه العدل، ولذلك كان له عليه الصلاة والسلام 9 من النسوة صلوات الله وسلامه عليه، على ما كان من بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه عدة نساء وإحدى عشرة امرأة، واللاتي كنا معه بعد هجرته صلوات الله وسلامه عليه والباقيات 9، لأن خديجة رضي الله عنها وأرضاها توفيت، وجويرية وزينب بنت خزيمة فلم يمكث معها إلا أشهر، شهرين قيل شهر، شهر وقيل شهران. المقصود أن هؤلاء التسعة لا يتأتى منه عليه الصلاة والسلام. كيف تأتى منه عليه الصلاة والسلام أنه طاف على التسع؟ فلا بد وأن يكون طوافه في يوم واحدة منهن، وهو مأمور بالعدل، فكيف يأتي الثانية في يوم الأولى، وكيف يأتي بقية النساء الأخر في يوم المستحقة ليومها؟ للعلماء في هذا الإشكال عدة أجوبة. قال بعض العلماء إن هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوب القسم عليه، أي قبل أن يفرض الله عليه العدل وقسمة الليالي بين نسائه طاف عليهم رضي الله عنهن أجمعين، وحينئذ يكون الطواف على هذا الوجه في يوم واحدة في يوم من الأيام أو في ساعة من الساعات ولا يؤثر، لأنه في عدم لأن الوجوب ليس بمتوفر، فكان وقوعه من رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل وجوب القسم عليه. القول الثاني إنه لا يجب على رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يعدل بين نسائه، وإن الله أعطى لرسوله أن يصيب من شاء منهن وأن يترك من شاء منهن، ولا يجب عليه قسم. والصحيح، وهذا قول بعض الشافعية والصحيح، أن رسول الله صلى الله عليه وسلم يجب عليه القسم بعدة أدلة صحيحة، منها أنه كان إذا أراد السفر قرع بين نسائه، وهذا لا يتأتى إلا خروجا من الواجب على وجه تبرأ به الذمة، ولذلك كان تشريعا للأمة لكل من عنده أكثر من امرأة. وكذلك أيضا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام أنه كان أن سودة رضي الله عنها وهبت ليلتها لعائشة، فدل على أنها مستحقة. إذ لو كان القسم ليس واجبا عليه عليه الصلاة والسلام لما كان للوجه للهبة من وجه، إنما تسقط حقها وتسكت لتترك لرسول الله صلى الله عليه وسلم فعل ما شاء. ولذلك جمهور العلماء على أن النبي صلى الله عليه وسلم يجب عليه أن يقسم بين نسائه. وعلى هذا القول الثاني أنه لا يجب عليه القسم ارتفع الإشكال، ولكنه قول ضعيف. القول الثالث أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت له ساعة في اليوم يطوف فيها على جميع النساء، وهذه الساعة مستثناة من الوجوب، أي وجوب العدل. وجاء في صحيح مسلم من حديث ابن عباس رضي الله عنهما أنها كانت بعد العصر، وهي الساعة التي كان النساء يجتمعن مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فيها في بيت التي لها النوبة، فكانت هذه الساعة يسقط عنه فيها وجوب القسم، وحينئذ لو أصاب فيها فإنه لا تعارض بين الأصل وبين فعله. هناك قول الرابع في الجمع بين وجوب العدل والإصابة في اليوم الواحد، أن هذا وقع من رسول الله صلى الله عليه وسلم عند خروجه للسفر أو رجوعه منه، وهذا يختاره الحافظ بن عبد البر رحمه الله وغيره. وقالوا إن النبي صلى الله عليه وسلم إذا خرج إلى السفر فإنه يقرع بين النساء، ومعنى ذلك أن ذلك اليوم لا تستحق فيه قسمة فيصيب النساء، وهذا القول هو الذي تطمئن إليه النفس. وذلك أن عائشة رضي الله عنها ذكرت طوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه في حجة الوداع، وأصبح ينضخ طيبا صلوات الله وسلامه عليه، وقد كنا معه في حجة الوداع رضي الله عنهن وأرضاهن، فوقعت الإصابة بذي الحليفة. ومن هنا اختار هؤلاء العلماء أن الإصابة تكررت مرتين، أنه طاف على نسائه الجميع في مثل هذه الحالة عند خروجه عليه الصلاة والسلام قبل في الليلة التي أحرم فيها صلوات الله وسلامه عليه لحجته، وعند تحلله من الإحرام. وكذلك أيضا قال بعض العلماء، وهو الوجه الخامس في دفع هذا الإشكال، إن رسول الله صلى الله عليه وسلم فعل هذا لرضا صاحبة النوبة، أي أن المرأة التي كان حظها وكان قسمها أذنت لرسول الله صلى الله عليه وسلم أن يصيب غيرها. ومن هنا قال العلماء إذا تنازلت المرأة عن حظها من ليلتها إلى ضرتها أو إلى بقية الضرائر فإنه لا بأس ولا حرج، وقد تنازلت سودة رضي الله عنها وأرضاها لعائشة لما علمت موقع ذلك من رسول الله صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني طوافه عليه الصلاة والسلام على جميع نسائه فيه معجزة من معجزاته صلى الله عليه وسلم، فقد كان له هذا العدد من النسوة، ولا شك أن الطواف عليهم في ساعة متقاربة نحتاج إلى جهد وقوة، وذلك لأن الطبيعة تستنفذ القوة في مثل هذا طبيعة، ولكن الله عز وجل أعطى لنبيه صلى الله عليه وسلم من القوة ما لم يعطه لغيره. ولما ذكر أنس رضي الله عنه وأرضاه طوافه على 9 من النسوة من نسائه عليه الصلاة والسلام، كنا في هذه الحادثة 9 من النسوة، قال رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا نحدث أنه أعطي قوة 30 رجلا، وجاء في رواية أبي نعيم في الحلية أنه أعطي قوة 40 من الرجال، وجاء في حديث ابن عمر رضي الله عنهما أنها قوة 40 في الجماع وفي القتال. فكان صلى الله عليه وسلم إذا قاتل قويا شديد البأس صلى الله عليه وسلم، ومواقفه وشجاعته وقوة بأسه معروفة، حتى كان علي رضي الله عنه وهو من أشجع الناس وأقواهم وأجلد وأشجع الناس وأقواهم وأجلدهم رضي الله عنه وأرضاه، كان يقول: كنا إذا اشتد علينا البأس، أي في المعركة وحال حمي الوطيس، نلتجئ إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم. والمراد بالالتجاء هنا الالتجاء الظاهر، كما تقول التجأت إلى الجبل، التجأت إلى الحائط، بمعنى أنك انحزت إليه، وليس المراد به التجاء الباطل، لأنه لا يكون إلا لله عز وجل. فالمقصود أنه عليه الصلاة والسلام كان من قوته أعطي هذه القوة في جماعه، وأعطي هذه القوة في بأسه وحربه صلوات الله وسلامه عليه. ولذلك فر عنه من فر في غزوة حنين، وهوت عليهم السهام ومعه أصحابه رضي الله عنه وأرضاه 10,000. فلما دخلوا إلى المضيق في بطن الوادي انهالت عليهم هوازن، وكانت هوازن، كان الرجل من هوازن إذا رمى لم تخطئه الرمية، فانهالت عليهم السهام من كل حدب وصوب، فرجع الصحابة. فلما فروا عنه وانكشفوا عنه صلى الله عليه وسلم إذا به على بغلته الشهباء وهو يصول ويجول ويقول: بأبي وأمي صلوات الله وسلامه عليه، أنا النبي لا كذب، أنا ابن عبد المطلب. ففي مثل هذا الموقف تطيش العقول وترجف القلوب، ولكنه صلى الله عليه وسلم كان ثابت القلب قوي البأس صلى الله عليه وسلم. والسبب في هذا أن الله ملأ قلبه بالإيمان، ومن ملأ قلبه بالإيمان فإنه تنصرف شعب ذلك القلب إلى الخوف من الله وحده، لا من سواه، لا من سواه، كائنا من كان. كان صلى الله عليه وسلم على هذه القوة في جماعه، وكذلك أيضا في بأسه صلوات الله وسلامه عليه. ولما قال بعض العلماء إن الله عز وجل جعل هذا له لكي يكون دليلا على نبوته، لأن طبيعة البشر لا تتحمل مثل هذا، والغالب في الإنسان أنه لا يطيق مثل هذا الذي ورد عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن الله اختصه بهذه الخصائص حتى تكون دليلا ظاهرا على أنه مرسل من الله عز وجل ممكن منه سبحانه وتعالى. في هذا الحديث دليل على جواز الجماع قبل الوضوء ودون الوضوء ودون الغسل مكررا من المكلف، وأنه لا بأس على الرجل ولا بأس على المرأة، ولكن الأفضل والأكمل أن يغتسل، والأفضل والأكمل أن يتوضأ إذا لم يستطع الغسل، أو كان الزمان شديد برد، أو كان الماء عنده قليلا وأحب أن يتوضأ، فإن ذلك أقرب لسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، أقرب لهديه. وفي وضوئه عليه الصلاة والسلام بين الجماعين وغسله في بعض الأحاديث دليل على سماحة هذه الشريعة، وأنها جاءت بطب الأجساد كما جاءت بطب الأرواح، فكما أن في الشريعة خير الدين كذلك جعل الله فيها خير الدنيا، فإن هذه الحكم اللطيفة والمعاني الكريمة نبه عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم أمته لكي يثبت للخلق أجمعين أنه ما ترك باب خير إلا دل عليه، ولا ترك باب شر إلا حذر منه صلى الله عليه وسلم. فإذا كان هذا في أمور الدنيا فكيف بأمور الدين صلى الله عليه وسلم، وجزاه عنا وعن المسلمين خير ما جزاء نبيا عن أمته وصاحب رسالة عن رسالته. قال رحمه الله: باب ما جاء في الجنب إذا أراد أن يعود توضأ. قال رحمه الله: حدثنا هناد قال حدثنا حفص بن غياث عن عاصم الأحول عن أبي المتوكل عن أبي سعيد الخدري عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا أتى أحدكم أهله ثم أراد أن يعود فليتوضأ بينهما وضوءا. قال رحمه الله: وفي الباب عن عمر. وقال رحمه الله: حديث أبي سعيد حديث حسن صحيح، وهو قول عمر بن الخطاب، وقال به غير واحد من أهل العلم. قالوا إذا جامع الرجل امرأته ثم أراد أن يعود فليتوضأ قبل أن يعود. وأبو المتوكل اسمه علي بن داود، وأبو سعيد الخدري اسمه سعد بن مالك ابن سنان. هذه الترجمة قصد المصنف رحمه الله أن يبين بها مشروعية الوضوء بين الجماعين. وهنا بابان: الباب السابق كان في ترك الغسل بين الجماعين، وهنا ذكر الوضوء بين الجماع الأول والجماع الثاني. ويبقى الإشكال: لماذا ذكر المصنف الباب السابق عقب أبواب الحيض والنفاس ثم أتبع بهذا الباب؟ فكان بعض مشائخنا رحمة الله عليهم يربطون بين هذه الترجمة المتأخرة وبين أبواب الحيض أن الحيض يأتي للمرأة أكثر من مرة، فينفجر معها الدم في اليوم الأول من عادتها ويتقطع، ثم ينفجر في اليوم الثاني ويتقطع، ثم ينفجر في اليوم الثالث حتى يستتم أيام عادتها، فإذا طهرت اغتسلت له غسلا واحدا. ثم أتبع المصنف رحمه الله من فقهه وعلمه باب الاغتسال، وذلك بطوافه عليه الصلاة والسلام على نسائه، فتكرر الموجب للغسل واغتسل غسلا واحدا. فكأنه من حيث من ناحية فقهية نمس دقة المصنف وفقهه أن يراعى الموجبات التي توجب الغسل. فلو أن رجلا احتلم واستيقظ من نومه محتلما ثم جامع أهله، فإننا نقول لا يجب عليك إلا غسل واحد، وذلك استنادا إلى هذه السنة. وكأن موجب الغسل من الماء والجماع إذا تكرر يوجب غسلا واحدا، كما أن موجب الغسل من الحيض والنفاس إذا تكرر فإنه يوجب غسلا واحدا، وتطهر المرأة بعده كذلك الرجل يطهر بعده. ثم لما ذكر باب الغسل وأنه يجتزئ فيه بغسل واحد ورد السؤال، وقد ذكر لنا أنه يجتزئ بالغسل واحد، فناسب أن يدخل في هذه وراء هذا الباب ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم من الوضوء بين الجماعين، فيكون الباب السابق مرتبطا بالأبواب المتقدمة، ويكون الباب الذي معنا ارتبط بفقه المسألة المتعلقة بالجماع المكرر. وعلى هذا ذكر المصنف رحمه الله أمره عليه الصلاة والسلام لمن أراد أن يعاود إتيان أهله أنه يتوضأ. وقد بين النبي صلى الله عليه وسلم العلة بذلك بأنه أنشط للعود، وهذا كما ذكر العلماء رحمهم الله المراد به أنه إذا جامع تنطفئ قوة الإنسان، فإذا غسل أعضاء الوضوء فإن هذا يقوي نفسه ويستجم ويكون فيه استجمام للروح أكثر. وقد اختلف العلماء رحمهم الله في أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء. قال بعض العلماء: الأمر بالوضوء المراد به هنا غسل الفرج وليس المراد به الوضوء الكامل. وقال بعض العلماء: المراد به الوضوء الكامل وهو وضوء الصلاة، وهذا هو الصحيح لأنه ورد مصرحا به في الأحاديث الأخرى، فليتوضأ وضوءه للصلاة. وعلى هذا فإن الراجح أنه يتوضأ وضوءا كاملا. قال بعض العلماء: إن هذا الوضوء يحتمل أمرين، إما أن يقصد به العبادة وحينئذ يؤجر الإنسان فيجمع بين خير الدنيا وخير الآخرة فيكون عبادة فيثاب عليها، ولكن يكون ثوابه دون ثواب الوضوء الشرعي الذي هو للصلاة، ويكون خير دنيا من ناحية أنه أقوى وأنشط للعود فاستفاد خير الدين وخير الدنيا، ولا شك أنه يثاب على الاتساء والاقتداء برسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي أمره عليه الصلاة والسلام بالوضوء للعلماء قولان: قال بعض العلماء: يجب على من أراد أن يجامع أهله مرة ثانية